ونعم ونعقلك إجاني يا الوحدين سبحانك لا إلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا إلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله صلى وقال الإمام رحمه الله قبل هذا الفصل: فهذا القسم في الأوامر والنواهي. في الأوامر الأصلية والتبعية، الأوامر الصريحة وغير الصريحة، والنواهي كذلك. ومين يكون أوامر صريحة وغير صريحة؟ يكون فرق بينهم يترتب على الأوامر الصريحة وغير الصريحة فرق. شرع الإمام رحمه تكلم على هذا الفرق. قال: وفي فرق بين ما هو مقصود بالأصلي وما هو مقصود بالتبعي فقه كثير، ولا بد من ذكر مسألة تقرن الفروق بينهما. هذا أمر صريح، حال يكون نقول مثلا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هذا الأمر الصريح يمكن ننظر مثلا للجانب اللفظي ويمكن للمقصد الشرعي، وقد يكون أمرا غير صريح. والمطلقات يتربصن، لأن هذا خبر، والوالدات يتربصن، لأن هذا لفظه خبر، أو الله جل جلاله يمدح في هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذا خبر فيه مدح، أو لأن الذين يأكلون أموال اليتامى فيه لم، هذا شيء يسمى نهي غير صريح. إذا لابد أن يكون فرق بينهما، لأن هذا ماشي يكون مقصد أولي وهذا مقصد تبعي. ماشي يذكر مصنف هذا الفروق. قال: فقه كثير ولا بد من ذكر مسألتين تقرن الفروق بينهما حتى تتخذ بالصورة لأمثالها في فقه الشريعة بحول الله. فصل: يفرق الفقهاء بين الغصب والتعدي. فلان غصب أرض فلان، فلان غصب دبة فلان، فلان اعتدى على الأرض الفلانية، فلان اعتدى على كذا. قال لك سيدي هذا كاين فرق بينه، فرق بين الاعتداء والفرق بين الغصب. ماشي تقول مصنف هذا الغصب يكون الاستيلاء على رقبة الإنسان، ذلك البقر، ذلك الثور، ذلك الحانوت، شي اسم هذا السلاء على العين، على رقبة معنى ذلك العين، السولة وذلك السيارة، هذا الغصب. السيد كريت عنده بالشهر، فرص شهر يخش حاله لا هو كشهر وزاد 15 يوم بغاش يخرج، هنا هذا الاعتداء على المنفعة، هذا الاعتداء، لأن هذا السولة على المنفعة، ما الضر مسلم الضر ديالك، ولكن اعتدالك على المنفعة. كان منك الدبة، الدبة غيمشي بها من هنا للدار البيضاء، هو مشى بها للصحراء، هذا اعتداء على المنفعة، هنا الفرق بينهم، ولكن كل منهما يستلزم الآخر، فالاعتداء على الرقبة يستلزم الاعتداء على المنفعة، والعكس. إلا أن واحد ماشي يكون أصلي وواحد ماشي يكون تابع، مثلا مين ماشي يكون اعتداء على الرقبة، اعتداء للسولة على الرقبة، المنفعة ماشي يكون تابعة، ومين ماشي يكون الاعتداء على المنفعة ماشي للسولة على الرقبة، كيف ماشي يكون تابع؟ هذا هو المقصود. وفي غض دار لك شيء دار في الأحكام، واش يجب عليه الضمان، واش يجب عليه كذا، واش يجب عليه كذا، واش ما يجب شيء، هنا تبان القضية. ولهذا قال الإمام رحمه الله: يفرق الفقهاء بين الغصب والتعدي. فالغصب عندهم هو الاعتداء على رقاب، ورقاب جمع رقبة أو فسر، أي العين المملوكة، والإنسان يجي يأخذ لك السيارة ويديها دار يديها ماكينة يأخذها، هذا هو الاعتداء العين. أما التعدي فهو في عرفهم مختص بالتعدي على المنافع، مش على رقاب، على المنافع، كزيادة المكتاري المكتاني زاد المدة كذا كذا هو زاد عليها. والمستعير المستعير مثلا هو استعار منك دبة أو أرضا أو جلابا هو زاد على المدة. مثلا هو كان خصو يجيب لك الجلاب نهار الجمعة، لا هو زاد نهار الحدا جاب لك. استعار منك السيارة يجيب لك نهار فلاني، لا هو زاد. هذا الاعتداء على المنفعة. قال على المدة المشترطة دون إذن مالي المالي، أما إذا أذن له أمر واضح. فإذا قصد الغاصب تملك رقبة المغصوب فهو منه عن ذلك. الإنسان استولى على الأرض حرام، هذا منهي عنه، آثم فيما فعل من جهة ما قصد، وهو لم يقصد إلا رقبة، قصد الدار وقصد الدبة والسيارة، ما قصدش المنفعة، قصد الدبة. فكان النهي أولا عن الاستيلاء على رقبة، هنا إذا منهي عن ذنب على رقبة، ولكن كاين تما المنافع. راه في الوقت اللي استولى لك على الدار راه كاين المنفعة، داين تافع وخذ لك المنفعة، هذه المنفعة تكون سابعة ماشي مقصودة. قال وأما الاعتداء على المنافع فالقصد منه شنو؟ تملك المنفعة، الدار عربط لك فيها. هنا إذا استولى على المنفعة ماشي خذ، ولكن الرقبة تابعة. دابا الرقبة واش مقصودة ولا تابعة؟ تابعة. دون رقبة فهو منهي عن ذلك الانتفاع من جهة ما قصد. شنو من جهة ما قصد؟ هي المنفعة، وهو لم يقصد إلا المنافع في هذه الحالة هذه. فكان النهي أولا عن الاستيلاء على المنافع في باب التعدي، ولكن لكل واحد منهما يلزمه الآخر بحكم التبعي. مثلا إذا استولى على الرقبة شي يلزمه؟ الاستيلاء على المنفعة. وإذا استولى على المنفعة شي يلزمه؟ ولا واضحة. مثلا عربط لك في الدار، عربط لك في الدار، هاو ذي دي المنفعة، وتالدار هيفيدو، تالعين هيفيدو. مثلا خذ لك الدبة، دالك الدبة، ولكن الحليب ديالها تا هو ذي دي. والحارت مثلا كان ذات حارات وكذا، والمشي بها المطعفين، هالمنافع تا هي، ولكن بالأصل ولا بالتبعي؟ تبعي. قال يلزمه الآخر بالحكم التبعي وبالقصد الثاني لا بالقصد الأولي. هذاك بالتبعي هو القصد الثاني. والقاعدة هنا أن ما كان من الأوامر والنواهي بالقصد الأولي لكل حكم ديالو منحتم. مثلا بالنسبة للغص شنو فيه؟ إذا الحكم هنا منحتم خصو يرد لك رقبة. هذاك اللي اعتاد شنو اللي يكون عنده؟ على المنفعة. شنو؟ واجب يخلص لك المنفعة. أداء المنفعة منحتم، هذا هو اللي بالقصد الأولي يكون واجب، ولكن بالقصد الثاني ما يكونش منحتم. قال الإمام رحمه الله بخلاف ما كان منه بالقصد الثاني فإن حكمه ليس بمنحتم. فإذا كان الشخص غاصبا، هذا غاصبا شنو استولى على ابن هنا، إذا خصو يؤدي رقبة، يخلص رقبة، ما يخلصش المنفعة، يخلص رقبة. معنى ذلك التصوص يجيب لك التصوص ديالك، ذلك السيارة شنو خصو يخد؟ السيارة، ذلك البقاء خصو يخد البقاء. قيمة الرقبة ولا ضاعت ديك الرقبة ماتت، خصو يخلصها النهار اللي داها، نعملوا القيمة النهار اللي داها، النهار اللي غصب، النهار اللي غصب شنو كان تسوى ديك البقاء. مثلا غصبة في رمضان، في رمضان شنو كان تسوى ديك البقرة؟ دابا البقرة ماشي خلصني انا دعيتو وكذا وكذا، ماشي نلحق عليه تن المحرم، ولكن الخلاص بالبقرة على حسب الثمن ديالها في رمضان يوم الغصب. يوم الغصب لا بأعلى قيمة بين تاريخ الغصب وتاريخ الضماني. هي الضمان ماشي يكون في العاشر، لأن كاين العلماء اللي يقول لك في الغصب خصو يخلص أعلى قيمة، هذه فيها خلاف ومش مكانها، راه كاينه في المختصر خالي اللي يخلص اعلى قيمه. شنو اعلى قيمه؟ نشوفوا له شنو القيمه اللي عاليه. مثلا القيمه العاليه بين رمضان وبين الضمان، لان رمضان شهر غصب والمحرم هو الضمان. هنا نشوفوا الثمن اللي كان عالية فيه في العيد الكبير كان دار السواج جوج ملايين عطيلو جوج ملايين ولكن النهار اللي غصبه كان دار السوا غير مليون دابا في الوقت اللي ماشي ضمن اللي في المحرم السوا غير مليون ولكن في العيد الكبير وصل جوج ملايين خلص لي على جوج ملايين العيد الكبير بينهم تشوف اعلى قيمه اللي فوق خالص اعلى قيمه بين رمضان وبين هو فوق خد هذا الدبه رمضان فرمضان كان الشهر ديال الغصب كان شهر ديال الغصب كان دعم لي مليون في المحرم في ذي الحجه في العيد الكبير كان سوا جوج ملايين في الشهر اللي ماشي يعطيها لي بالضمان الشهر مليون هنا لا عملنا على حسب اللي يقول القول الاولي المنحاتم هو يوم الغصب غنعملوا ثمن رمضان ثمن رمضان مليون ولكن لا مش نعملوا اعلى قيمه غنعملوا جوج ملايين هذا قال الامام رحمه الله بين تاريخ الغصب وتاريخ الضمان شنو تاريخ الغصب تاريخ اللي تغصبت فيه والضمان فيه ماشي خلص لان الانتفاع تابع لان الانتفاع تابع المقصود هو الرقبه مثلا البقره عنده ريح الباب المقصود ماشي هو الحليب هو بقى اما الحليب غير تابع هنايا فيصير منهي تابعا للنهي عن استيلاء على الرقبه والقاعده ان حكم المنهي عنه بالتبع او بالقصد الثاني ليس بمنحتم معنى فين شكون ليس بمنحتم هي المنفعه المنفعه ماشي منحتمه فلا يكون على الغاصب ضمان قيمة المنافع هنا اذا على هذا القول هذا الحليب اللي كلو وشربوا وباعوا يخلصوا يخلصوش يخلص غير الدبه الا على قول بعض العلماء بعض العلماء قال لك اسيدي ياه خلص هذيك يخلص الدبه ويخلص القيمه هي اللي ربما كنا في البدايه المشاهد اعلى قيمه وكذا وكذا خصو يخلص اعلى قيمه بعض العلماء بناء على ان المنافع المنافع مشاركه في القصد الاول نقول لك منافع شنو القصد الاول هي العين لان المنافع حتى هي دخله المنافع حتى هي دخله في القصد الاول القصد الاول شنو كان رقبة منافع كذلك إلا على قول بعض العلماء والأظهر أنه لا ضمان عليه قال لك هذا القول الذي يظهر شنو لا ضمان عليه في المنافع وإنما يؤدي غير له عموم قول النبي الخراج بالضمان قال لك لأننا نطبق هذا الخراج بالضمان لأن في الوقت اللي كان عنده هذه الدبة هذه هو كان يصرف عليها كان يرعاها اذا هو اللي يدي المنافع ديالها لان هذا الخارج بالضمان هذا كعام شمل حتى الغصب الحديث على عمومه من جمله صوره الغصب اذا فهاد الدبه ديال راعيها ولي علفها غيدير الحليب ديالها يخلصها البقره ما يخلصش المنافع والسبب ذلك شنو هو ما ذكر من ان النهي عن صفه غير مقصود لنفسه بل هو سن. هذا هو السبب علاش السبب هو ما يخلصش المنافع لان النهي عن الانتفاع تابع وانما المقصود هو العين فهذا جاء تابع وسبب ذلك ما ذكر من النهي عن الانتفاع غير مقصود لنفسه بل هو تابع للنهي عن الغصب هذا البحث ديالش للغصب دابا ماشي ندخل للاعتداء واما اذا كان الشخص معتديا فضمانه ضمان التعدي ليتبع الضمان التعدي والتعدي ماشي هي الضمان ديال الغصب ولكن الضمان ديال التعدي شنو خصو يخلص هذا المعتدي المنافع يدفع المنافع مثلا اذا هو هذا الدار اللي عربط فيها ما ماشي يخلصش الدار يخلص الكراد اللي دا الزياده ال 20 يوم هذا الدب اللي كذا كذا شنو غيخلص فيها المنفعه علاش انه معتدي المعتدي على المنافع قال لأن قصده المنافع ورقبة تابع في المنافع فيكون النهي عن إمساك الرقبة هنا غير تابع المقصود هو المنافع هنا الدبة في الدو ممسك لها ممسك ولكن هذا تابعا وإن المقصود هو المنافع قال عن المنافع فيضمن هنا شمشي باش مش يضمن دابا بأعلى قيمة شنو أعلى قيمة نشوفوا هذاك الزمن هذاك اللي كان عنده اللي بقى عنده الحانوت الزياده اللي زادوا شحال كان يعمل في هذيك الوقت مثلا الشهر اللي كان كاري معتدل كان عنده مليون في الشهر ولكن ديك الزياده اللي زاد غتصافع الكرة ولا جوج ملايين غيخلص جوج ملايين غنتبعو اعلى قيمه. شفت كيف الفرق بينهم؟ في العين ما يكونش عنده اعلى قيمه ولكن في المنفعه يكون عنده. نقولوا هنايا في هذا الصيف في الزمن البسيط الكرة دابا نقولوا 50,000 في الليله مثلا الديور اللي مزيانين 50,000، ولكن في الصيف لا توصل 200,000 او 200. فهنا اذا في الزمن ديال المصيف هو اقتصاد في الزمن ديال المصيف غنعملوا اعلى قيمه زمن المصيف ما نعملوا شي مثلا يوم اعتاد الزمن اللي كذا اعلى قيمه. فلذلك انا القيمه بين التاريخ الغصبي والتاريخ الضماني. معنى التاريخ ديال الغصب اللي اغتصب شنو اغتصب؟ اغتصب الاعتداء المنافع وتاريخ الضمان فيه باش يخلص الثمن اللي كان اعلى بينهما غنعملوا ثمن اعلى بينهما. ويضمن ما قل وما كثر واللي قليل او كثر يخلصه المنفعه قليله او كثر يؤديها. واما ضمان الرقبه في التعدي فيكون عند تسببه والاعتداء على الدابه هنايا لا اعتدى اما لمست به الدم عليه والو. فهذه الحاله هذه مثلا ديك الدابه زاد بها على المده ماتت هو ما تعدى ما والو يخلصها ولكن لا اعتدى يخلص. هنا يجب عليه غير المنفعة ولكن بالنسبة للعين إذا صدر منه الاعتداء معنى تلفة سبب هو سبب التلف مثلا تقل بزاف ولا جوزها مش واحد الطريق ماشي مزيانة ولا وماتت هنا إذا هو اعتدى دابا يخلص العين ويخلص المنفعة. من حيث كان تلفها عائدا على المنافع بالتلف لأن تلفها عائدا هو سبب. ولو كان أمر الغصب والتعدي واحدا لما فرق بينهما الإمام مالك حين قال. قال لك إذا هنا الغصب والاعتداء ماشي بحال بحال ولهذا الإمام مالك فرق بينهما. ولو كان الاعتداء والغصب كيف واش فرق الإمام مالك؟ قال حين قال في الغاصب السارق الغاصب السارق إذا حبس المغصوب أو المسروق عن أسواقه ومنافعه ثم رده بحاله لم يكن لمالكه أن يضمنه. قال ما يضمنوش. قال مثلا هو داروا السيارة ياك غضوا السيارة ديالك صح يضمنوا في المنفعة ما يضمنوش. شي بغي يقول الإمام مالك دابا القضية ديال الغصب تبع العين هذه ديالك ما كاينش منفعة. ولكن كان مستعيرا أو مكتريا فزاد دون إذن الملك ضمن القيمة. شوف الإمام مالك كيف فرق في الغصب شنو نعمل؟ العين. وثم لا كان شي حليب تسمى ولا شي حاجة الإمام قال يخلصوا ما يخلصوش ولكن لا كان الاعتداء مش يخلص المنفعة. لا كان تسمى شي حليب يخلصوا ولا كان شي كرة أو لا شي خدمة في شي حاجة يخلصوا. وهذا التفريع إنما هو على المشهور في مذهب مالك وأصحابه. شنو هذا التفريع؟ هو التفريع اللي فرقناه بين الأصلي وبين التابع. إذا كان الأمر المقصود حكمه منحتم ولكن التابع حكم شيء منحتم وظهر ذلك في الاعتداء والاغتصاب. وهناك من خالف من أصحاب مالك ومن مذاهب أخرى وخلافهم مبني على أحد القواعد الآتية. كاين اللي خالف هذه القضية معنى ما فرقش بهذه القضية والاختلاف ديالهم مبني على هذا الشيء اللي غيقول. القاعدة الأولى ماشي بدا القاعدة الأولى التي يذكرها أهل المذهب هل الدوام كالابتدائي وهي اللي كنا نقراوها في القواعد الفقهية. مثلا الإنسان بحال اللي كنا نذكرو تسمى أحلف ما يدخلش إلى الدار ادخل للدار مالو حالف ولكن احلف هو في وسط الدار انا ما ندخلش الا عملنا مثلا الدوام كالابتداء يحلف والا فلا حلف على الثوب ما يزولوش مثلا اذا زولوا هو لا ما يلبسوش مثلا قال انا والله ما نعمل هذا الثوب عملوا عليه حانث ولكن اذا كان وحنث كان عليه وحلف لا من الدوام يعني هذا هو سهل القضيه مش نعملوها الحليله كاين اللي فرق الطريقه هذه. قال الامام رحمه الله فان قلنا ليس الدوام كالابتدائي، الدوام ماشي هو الابتداء، معنى الشيء الدائم في حال احلف هو في وسط الدار ابقى فيها. قال انا والله ما ندخل للدار ولكن وسط الدار، لا الدوام ماشي في حال الابتداء، ما عليك في ماشي حالي. قال والله ما عملت ثوب، هو الثوب عليه لا ماشي في حالي عاد عملت ثوب، حكم مختلف. قال فذاك جار على المشهور في الغصب فالضمان بقيمة يوم الغصب والمنافع تابعة. مش مشي على هذا، جعل الدواء ماشي كالابتدائي، إذا الدواء ماشي كالابتدائي شنو نعمل؟ ضمان يوم الغصب معنى الدوام هي البقرة في يده، ذيك الدواء ماشي بحال الابتداء، لا ما نحسبوش، ما يتحسبش، معنى البقرة في يده دابا، هذا الدوام ديالها ماشي بحال الابتداء، على شي حاجة؟ ماشي على حاجة. وإن قلنا إنه كالابتدائي فالغاصب هنا كالمبتدئ للغصب، إذا المعنى كأنه كلها غصب، كلها غصب، كلها غصب. فهمتي؟ كلها كأنه كلها غصب، إذا كان نهار غصب واش غنعملوا له القيمة النهار اللي غصب أو لا دابا نعملوا له القيمة دابا؟ لا دابا لأنه الغصب ديالو يتجدد. معنى هنا دوامه كالابتدائي. معنى هو غصب رمضان ياك. القول الأول اللي يقول الدوام ماشي كالابتدائي، القيمة اللي اش يكون؟ ولكن إذا قلنا لك الدوام كالابتدائي كأنه غصب اللوم، كأنه غصب اللوم، الغصب غنعملوا له الثمن ذو اللوم، ذو اللوم شنو يسوى وشنو ذا. فإذا لا عملنا الدوام كالابتدائي هنا ما مش نعملش الغصب نهار القيمة نهار اللي غصب، غصب نهار اللي مش يضمن، ونعملوا أعلى قيمة تطبق عليه أعلى قيمة. فهو ضامن في كل قات ضامن جديدا، نحن دائما نشوفوا ضامن جديد. مثلا كنا نضمنوا له في رمضان هو بقى غصب تن شوال تن ذي الحجة، هنا ذي كل نهار نفرضوا بأنه غصب نهار العيد خلص ماشي خلص لا هذاك ناصب شحال سوا نهار العيد شحال سوا في ذي الحجة، إذا كل نهار نحسبوا لك كأنك غصب كأنه غصب من جديد. علاش معنى غصب؟ دوام كالابتدائي، الدوام كأنه ابتداء من جديد. فيجب أن يضمن المغصوب في حال حالة بأعلى قيمة، علاش؟ لأن الغصب يتجدد كما قال ابن وهبين وأشهب وعبد الملك. قال ابن شعبان لأن عليه أن يرده في كل وقت ومتى لم يرده كمغتصب كان كمغتصبه. قال لك هو واجب عليه. نعم إذا قلنا إن الدوام كالابتداء وكان قيمة يوم الضمان أقل من قيمة يوم لا نعم نمشيو الحال أقل هو يقول لك نعملوه هو نعملوه بأعلى قيمة. شنو القيمة اللي هذاك النهار نشوفوا أعلى قيمة نعملوها أعلى قيمة. قال لي أن علاش نعملو كالدوامي؟ قال لي أن كل نهار خصو يرد، مثلا لو مدي خصك تغد غدا خصك تغد، أنت دائما نطلب غدي دائما لأن عليه أن يرد في كل وقت ومتى لم يرده خصك تغد اللومة ما غدي تجي راك مغتصب، خصك تغد غدا ما غدي تجي راك مغتصب، بعدو انت كل نهار لا تحسب اغتصاب جديد. لا ودي هو دي يعملوا قيمة دي يشوفوا أعلى قيمة فيك دي يعتبروا أعلى قيمة ثمن اللي مشي يوصل له أعلى قيمة ده تسأل زي منه ده عند واحد عند واحد الحكمة سنة في كيني ما قلتش عليها. يعني دابا مثلا دابا هو 10 ايام وصل هاد 10 ايام كلها خصو يكذا، هنا هاد 10 ايام كان خصو يرد مثلا نهار الخميس، نهار الخميس كان ثابت، ما غاديش نهار الخميس كنخصو يغض نهار الجمعه ما غاديش نهار الجمعه كنمشي يغض نهار السبت ما غاديش نهار الجمعه بقى خمس ايام ماشي يغض هنا نشوفوا هاد الخمس ايام كل نهار القيمه اللي النهار اللي زايد فيه القيمه غيخلص مثلا القيمه هنايا لان كل نهار اللي تفرض على انه خصو يغض مثلا كانه غنفرضوا فيه انه الخميس ماشي يغض واخا ما السبت غيغض هنايا اذا كل نهار مفروض عليه كنلاحظوا له اعلى قيمه خصو يخلصها. قال الامام رحمه الله القاعده التي يذكرها اهل المذهب القاعده المتقارره. نعم القاعده هذا كيف سيتم رسمها هي اللي كان فيها هذيك الحليف كذا والدبه وبزاف الحاجات كان عندها واحد المجموعه ديال الامثله الدوام كالابتدائي عنده واحد المجموعه ديال الامثله في في في المانجور جات المانجور. القاعدة المتقررة وهو أن الأعيان لا يملكها في الحقيقة إلا خالقها. هذه قاعدة. قال لك هذه الأعيان كالدار في الحقيقة الله هذه. هذا الدبا في الحقيقة الله. شنو ندي منا؟ المنفعة. معنى الدار عندك لسكن أما ماشي ديالك. في نفس الأمر يعني في الحقيقة الدار الله والدبا الله. كل شيء ظل انت هنا اذا لا تصرف في الشيء شنو عندك منه المنفع. عندك المنفعه تبع المنفعه هذه هي القاعده وانما العبد وانما للعبد منه المنافع واذا كان كذلك فهل القصد الى ملك الرقاب منصرف الى ملك المنافع فاذا كان هذا العين ماذا تملك شكون اللي يملكها مثلا تقول انا املك هذا الدار قال لك هذا واش داير ينصرف للمنفع ولا ما ينصرفش للمنافع لان الحقيقه ما تملكش الملك ما تملكش اذا مش نصرفه مثلا حرمت عليكم الميتة اذا الميتة ما يتعلقش بها التحريم حنا ماشي نصرفوها للمتعة حرمت عليكم امهاتكم للاستمتاع غنصرفوها لما يليق رفع عن امه الخطا والنسيان اذا الخطا ما يتصفاش فيها ما يتعلقش غنصرفوها لما يليق بحال هذه العباره أم لا فإن قلنا هو منصرف إلى المنافع لأن أعيان الرقاب لا منفعة فيها من حيث هي أعيان علاش هو منصرف إلى المنافع يقول لك لأن الأعيان من حيث هي أعيان معناها هي ذات ما فيها والو هي لا منفعة فيها بل هي شمالها على المنافع المقصودة مثلا العين ما فيهاش المنفعة ماشي هي ماشي تصرفين تصرفين في المنفعة اللي شملت عليها العين يكون هذا مقتضى قولي من يفرق بين الغصب والتعدي اللي فرق بين التعدي هذا هو المقتضى وإن قلنا ليس بمنصرف المنافع فهو مقتضى التفرقة الذي هو مشهور مثل مالك مثلا اللي يقول ودي الأعيان ماذا تملكش ياك ماذا تملكش قال لك ما عندناش الفرق بين الاعتداء ولا كاين شي فرق مثلا أنا غصبت أرضا أو غصبت دارا هذا الغصب الذي يتعلقش بالعين وانما يشي ينصرف المنافع اذا قلنا بانه لا ينصرف ماذا ينصرف شيء الى المنافع كاين شي فرق لا فرق واذا قلنا ينصرف هو فرق هنا ماشي فرق قال من حيث الشمال هو المنافع المقصوده يكون هذا مقتضى قولي من لم يفرق هنا ما انفرقش واذا قلنا ليس بمنصرف الى المنافع ماذا ينصرف شيء المنافع تكون التفرقة إذا يكون عندنا ملك العين ويكون عندنا ملك المنفعة إذا قلنا بأنه ينصرف حنا ملك تسلطنا على هذا استولينا على هذا العين وهذا العين ما يتسلط ماذا تملكش وإنما ينصرف إلى المنافع كاين شي فرق بين الاعتداء والغصب قول السي كاين شي فرق مثلا حنايا العين ماذا تملكش وإنما ذلك ينصرف إلى منفعة فالاعتداء قلنا فيه المنفعة والغصب ما كاينش العين ياك حتى هو ولا المنفعة إذا كلشي ولا منفعة كاينش فرق بين العين وما كاينش ولكن إذا قلنا لا كاين فرق قال الإمام رحمه الله وإن وإن قلنا ليس بمنصرف إلى المنافع ماذا ينصرفش المنافع لا العين لا نتسلطوا عليها غيكون الفرق فرق قال في مقتضى التفريق الذي هو مشهور مذهب مالك هذا هو القاعدة الثانية. معنى هذا الخلاف هذا مبني على هذه القواعد. القاعدة الأولى واش اليوم كالدوام كالابتداء. إذا عملنا الدوام كالابتداء نيش ماشي يمكن نعملو على أعلى أعلى قيمة. وما عملناش الدوام كالابتداء غنعملو القيمة ديوم الغصبي. مثلا هنا إذا قلنا الأعيان لا تملك ما تملكش وإنما يملكها الله. ثم حنا تسلطنا عليها هذاك الشيء تسلطنا عليها ما يبقاش فيها ليش ماشي نصرف الى المنافع. هنا ما ماشي نفرقوش بين الغصب وبين الله. ولكن اذا قلنا لا الانسان اللي يتسلط على العين اذا كان ماشي يكون سفير. القاعده الثالثه الغاصب اذا قصد تملك رقبتي هل يتقرر عليه شبهه ملكي بسبب ضمانه. شنو يقول السي أبي الحسن أنت ياك؟ الوالي شنو مسمي؟ محمد. دابا أنت غنسبوك لجدك وجدك شنو كان مسمي؟ الحسن. إذا أنت أبي الحسن ها؟ بحال الإمام مالك منسوب لجده. محمد بن مالك هو محمد بن عبد الله بن مالك. حنا نقولوا له مالك. دابا إذا أنت واش مسمي أنت؟ ياسين. ياسين بالحسن. ياسين ولد الحسن الناس ديال البلاد الزوا هذا. بابا عليه حتى قبل اللي كان فايتني شويه بابا كان قاري القران. انا كنت باقي ما حفظت القران وما كان يخرجوا قيس علي كان يعيرنا بهم. قيس علي كان دابا عنده واحد الطبيعه كنا نقرا عليه القران معايا شفتهم قداش النم شفتهم كذا شفتهم كذا شو ماشي انتم ويضالي عليكم هذا كان دائما يعايا هما فقي سيب الناجي كان عندهم فقي دائما وفقي طال في الجامع حموضة طويلة والفقي ما يكون طبعا عندي خارج شوية بابا هذا واحد كان يقول مصطفى والسيب الناجي هذين ثلاثة الناس كان حاطين القرآن. الغاصب إذا قصد تملك رقبتي بحال كنا ذيك القاعدة اللي قريناها في القواعد الفقهية واش البيع الفاسد واش يعطي شبهة الملك. هنايا الغاصب حنا غصبنا هذا الدار واش يعطينا شبهة الملك. أنا غصبتها واش عندي واحد النوع ديال الملك أو لا ما عنديش. إذا لك كان عندي النوع ذي الملك نخلص المنفعة؟ لا نخلص ولا ما كانش عندي النوع ذي الملك؟ بحال ذيك البيع الفاسد هو اللي يكون بيع فاسد وحناش وقع البيع الفاسد هذه واش عندي أنا ذي يسمى عندي واحد النوع ذي الملك أو ما عنديش. إذا كان عندي النوع ذي الملك غادي تغتصب كذا وتغتصب كذا وتغتصب كذا وتغتصب كذا. إذا كذلك أنا إذا كان عندي النوع ذي الملك غادي تغتصب كذا وتغتصب كذا. قال بسبب ضمانه لها. وشنو هنايا اللي يكون عنده شبه الملك لانه ماشي ضمنه ماشي ضمن ديك الرقبه. فين قلنا انه يتقرر عليها شبهه الملك كان داخلا تحت قوله الخراج والضمان. واذا كان داخل تحت الخراج والضمان يضمن المنفعه ما يضمنش. علاش عنده شبهه الملك؟ علاش؟ لان ديك المنفعه تكون في المقابل ديك الضمان لانه ماشي يضمن وما ماشي يضمن ولا يدير الخارج. كيف انا غنضمن وما نديش الخارج؟ يعني شنو الخارج؟ لا كان الحليب لا كان المنفعه لا كان كريتا شي واحد لا كان الضرع او شي واحد كريتا له هي مشاكل. فيكون الغاصب ضامنا للعين المقتصبه باش بقيمه يوم الغصب نهار الغصب. واش نعملوا على قيمه ولا ما نعملوش؟ ما نعملوش على قيمه لان هنا ماذا نعدوه كانه ديالو دابا لان المده ديال الغصب حال ديالو هنا ولا نعدوا له النهار اللي غصب ماشي. اما ماذا نعدوهش انه الصبغه غصبه لانه راه ملاك معنى الغصب ديالو تكرر هنا ولا ما تكررش؟ ما دابا الغصب ما تكررش. وما زاد على ذلك يتملكه الغاصب بمجرد شنو زاد على المده الغصب ماله هذاك يملك هو ويدي. وإن قلنا إنه لا يتقرر عليها شبهات الملكي، ما عنده شيء، شوف هذا العلم كيف صعيب، المعاملة كيف صعيبة، لأنه الأدلة ما كاينش فيها الحديث، وما يمكنش يكون الأحاديث هنا. هو اللي يقولوا العلماء اللي يقول لك المعاملة لكثرت فيها الحديث ضيقاتها، ولكن ما قل الحديث غنعطي فيها السهولة للناس، علاش؟ لأن المسألة تبدل وتغير من المصلحة والزمان والمكان وكذا. ولكن العبادة ما تتبدلش، الأحاديث راه كافية فيها، كل حاجة راه كاين غالبا كاين الأحاديث ديالها، ولكن المعاملة البيع والشراء والزواج والعقود وخصوصا هاد السياسة الشرعية والنظام وكذا وكذا، اش باغي فيه الأحاديث؟ اش باغي الباب خاوي باش يبقى صالح من الفهم والتبديع وكذا وكذا وكذا. قال الإمام رحمه الله: وما زاد يتملك هو إن قلنا إنه لا يتقاش بل المغصوب على ملك صاحبه. نقول لك سيدي لا والو، انت هذا البقرة اللي ديتها أو هذا الدار من اللي ديتها راه يبقى قادم وليها، ما عندك حتى علاقة بالملك. هذه المسائل اللي غتجدد شنو تبعها؟ تبع الملك مواليها غضمنا غضمنا. فكل ما يحدث من غلة غلا منفعة فعلى ملكه تابعة للمالك الحقيقي، فهي للمالك، ولا بد للغاصب باش مش يضمن، يضمن ديك المنفعة، يضمن العين ويضمن المنفعة، لأنه قد غصبها أيضا. شنو غصبها أيضا؟ المنفعة. وأما ما يحدث من نقص فعلى الغاصب ضمانه بسبب عدوانه. شنو يحدث غصب؟ ديك البقرة كانت منها ولا ضعيفة، السيارة تهرسات في شي حاجة، شنو خصك تجيب لي السيارة ديالي وتخلص لي ديك الشيء؟ البقرة كان سمينة من نهار اللي ديتها كان داز سواجد ملايين، دابا ولات نقصت ولات 1.5 مليون، لا خصك تكمل ليه جوج ملايين، لأن النقص أنت السبب فيه. فهمنا على سيدي؟ علاش؟ لأن البقرة من اللي ديتها على حساب مواليها، والنقص جاء على حسابه، خصك تخلص لي ديك النقص. قال: لأن نقص الشيء المغصوب إتلاف لبعض ذاته، يعني لما تلف له شي حاجة هو السبب في الإتلاف، خصو يخلف له يعوض له شيء يعوضه، فيضمنه كما يضمن المعتدي على المنافع بحال بحال، لأن قيام الذات مالا من جملة المنافع. فهذه أوجه يمكن إجراء الخلاف في مثل ذلك وغير عليها. هذه الأوجه يمكن تتعرض، هذه المسائل الخلاف تتعرض على هذه الأوجه، معنى هذا الخلاف اللي كاين في مذهب الإمام مالك وبين المذاهب، لأن المسألة خلاف في المذاهب، واش يوم الغصب أو بأعلى قيمة، كاين في مذهب الإمام مالك والمذاهب، علاش يتعرض على هذه القواعد؟ القاعدة للدوام كالابتدائي، والقاعدة الأعيان لا يملكها في الحقيقة إلا الله، والقاعدة تملك الرقبة هل يعطي شبهة الملك. قال الإمام رحمه الله: مع بقاء القاعدة المتقدمة على حالها. وشنو القاعدة المتقدمة على حالها؟ هو اللي كان بالقصد الأولي منحاتم، واللي بالقصد التابعي ماشي منحاتم، القاعدة لا تبقى معانا، تبقى هيدا. ما كان بالقصد الأولي شنو؟ حكمه منحاتم، وما كان بالقصد التابعي حكمه ماشي منحاتم. هذه القاعدة، هذه القواعد الثلاثة لا تخل بهذه القاعدة، هذه تبقى قائمة، هذه تبقى قيمة، تبقى قيمة. بخلاف ما كان بالقصد الثاني، فإذا نظر في هذه الوجوه بالقاعدة بالقاعدة المذكورة ظهر وجه الخلاف. إذا بالقصد الأول حكمه منحتم، وبالقصد الثاني حكمه مش منحتم، ياك غنعرضوا على هذه القواعد الثلاثة، واش نعملوا فيه الدوام كالابتدائي، أو نعملوا فيه الحقائق لا تملك، أو نعملوا فيه وهل شبهة الملك. وربما خرجت عن ذلك أشياء لا تنقض أصل القاعدة، وربما تخرج وما تنقضش أصل القاعدة. شنو أصل القاعدة؟ هو ما كان بالقصد الأولي حكمه منتحل. والله أعلم، وأعلم أن مسألة الصلاة في الدار المغصوبة إذا عرضت على هذا الأصل تبين منها وجه صحة مذهب الجمهور القائلين بعدم بطلانها. قال لك لا عرضت لا تشوف، علاش؟ لأن القصد الأول هو الغصب، ماشي هي الصلاة، إذا الصلاة وحدها هذه. فالغصب حرام وصلنا على قبل الموضع. إيش غنطبقوا فيها؟ واش تصبطوا الصلاة؟ لأن الغصب هنا طارئ. الصلاة هي كذا. فالصلاة إذا نحكم عليها بالبطلان. نحكمش بالبطلان. وجه صحة مذهب القائل بعدمي وجه مذهبي ابن حنبل وأسبع القائل بالبطلانية. وكذلك إذا عملنا ذلك القصد التابعي والحاسم والعرضه الدوام وكان ابتدائي وكذا وكذا إيش ماشي ذا؟ نقول بطلة سهو. إذا القصد الأول شيء أول والقصد الثاني شيء أول. معنى نقدرون نضغن القصد الأولي ونقول صلاة بطلة ماشي بطلة والقصد الثاني كذا. ثم المسألة الثامنة المسألة الثامنة الأمر والنهي إذا تواردا على متلازمين فكان أحدهما مأمورا به والآخر منهيا عنه عند انفراد الليل. الأمر والنهي تواردا على متلازمين معنى هذا أمر ورد على هذا الشيء معنى هذا مأمور به وهذا الشيء منهي عنه ولكن متلازم مع بعضهم ذلك المأمور به وذلك المنهي عنه ماله متلازم شنو العمل هنا وشنو الحكم جاء الأمر على شيء وذلك الشيء جاء عليه النهي ولكن ذلك المأمور به والمنهي عنه الذي فوقه في بعضهم متلازمين متلازم قل والآخر منهي عنه عند انفراد الآخر مثلا هذا ما يكون بحده يكون مأمور به وهذا ما يكون بحده يكون منهي عنه ولكن أجوا مع بعضه فإذا هو مأمور به من جهة ومنهي عنه من جهة وكان واحد منهم في حكم التبعي يقدر يكون مأمور به في حكم التبعين منهي ويقدر يكون منهي عنه في حكم التبعي المأمور به معنى يكون هذا المنهي عنه هو التابع الأصل والمأمور به أو العكس وجودا أو عدما إما من جهة الوجود أو من جهة العدم فإن المعتبر في الاقتضاءين من صرف إلى جهة المتبوع إذا شنو غنعتبر من جهة اللي يجي المتبوع مش التابع الحكم ليش مش ينصرف معنى المتبوع هو الأصل هو الأصل وأما من صرف إلى جهة التابع شنو غنعمله يلغى وساقط ساقط الاعتبار شرعا والدليل على ذلك أمور شنو هي؟ هذه القاعدة التي تقدمت ما كان من الأوامر والنواهي بالقصد الأولي حكمه من الحاسم إذا جاء الأمر الأولي هو المأمور به والمنهي التابع غنعتبره الأمر وإذا جاء المنهي عنه هو الأصل والمأمور به التابع غنعملوا الفساد مثلا نعملوا المأمور به المنهي عنه هو الأصل نشوفوا شكون الأولي لكن الأول هو المنهي عنه شغل يكون المأمور به التابع إذا الحكم الأصلي هو المنحاتب والعكس قال بخلاف فيما إذا كان بالقصد الثاني فحكم ليس من التابع وهذا وإن كان الأمر والنهي غير صريح وهنا صريح هذا وإن كان الأمر والنهي هنالك غير صريح وهنا صريح هنا في ذلك الأمر اللي قرينا منحاتب مش منحاتب شنو كان ماشي صالح المسألة دي أنه مش يكون صالح لأن مش يكون هنا الأمر تعلق بالشيء وهو صريح والنهي تعلق بالشيء وهو صريح هنا مش يكون فعلوا ولا تفعلوا مش يكون هنا الصراحة في الأمر ولكن باقي مع ذلك التبعية والقصدقية باقي ولذلك نقول إن القائل ببطلان البيع وقت النداء الجمعة مثلا هذا البيع هذا فيه أمر وفيه نهي تعلق به أمر كين الأمر وكين النهي معناه هو هذا البيع هذا مشروع هو مأمور به ولكن هو ماشي شغل عن الصلاة منهي عنه غنشوفوا اللي الأصلي دياله اللي الأصلي اللي جلوا لي غنحكموا به والثاني ماشي يكون متبعي قال الإمام رحمه الله ولذلك نقول إن القائل ببطلان البيع وقت نداء الجمعة لسان لم يبني على كون النهي تابعا وإنما بنى على كون المن مقصودا بالقصد الأول اللي مش يقول ودي هنا هذا البيع باطل شنو اعتبر؟ النهي هو الأولي اعتبر النهي هو القصد وهذا تابعا إذا النهي هو القصد والنهي شيء اقتضي فساد. ثم قال ما تقرر ثانيا من أنه لا يمكن الامتثال مع القول بتواضع الأمر والنهي على متلازمين. قال لك في هذه الحالة هذه ما يمكنناش نمتثلوا. علاش؟ لأن الأمر والنهي متلازمين. أنا ماشي نمتثل الأمر والنهي تسمى نتقجي نشانب ماشي نشانب النهي تسمى الأمر نمتثل. وإذا حصل الشماع الضدي شنو حصل لي؟ قال فمن حيث أخذ المكلف في العمل تنفيذا للأمر شنو جالو؟ جاء النهي. مثلا هما متلازمين مع بعضهم. أنا قلت ماشي نمتثل النهي يقول لك لا ما نعمل شيء. لا قلت أنا ماشي نشانب الأمر يقول لك لا أعمل. قال صادفه ومن حيث تركه امتثال النهي شنو جاء؟ ليش مشي أدي اجتماع الأمر والنهي على المكلف سواء فعل أو ترك وهو تكليف بما لا يطلق وهو غير واقع فما أدى إليه غير صحيح. إذن إذا أدى إلى تكليف غير فاش مش يكون غير صحيح. هذه القاعدة. إذن هذا شنو يقول؟ واش يمكن يجتمعوا مع بعضهم؟ ما يمكنش. علاش؟ لأن الاجتماع ليش مشي أدي إلى يؤدي إلى الشماع النقيضي. مثلا أنا قلت ماشي لم تسافر النهي يقول لك لا ما تقاطع شيء. قلت ماشي نشنب الأمر يقول لي كذا هذا ما يمكنش يتلقى مراد. الوجه الثالث الأمر الثالث ما دل عليه استقراء الشريعة من وجود علاقة التبعية بين الشيئين المتلازمتين. قال لك استقراء الشريعة قلنا كاين واحد العلاقة التبعية بين الشيئين المتلازمتين. من هذان متلازمان مالهم؟ كاين تبعية كاين واحد تبع الآخر. هذا أمر يلازم هذا الأمر وهذا الأمر يلازم هذا الأمر. هنا كاين واحد تبع واحد متبوع. كاين العلاقة التبعية والمتبوعية مثل العقد على الأصول مع المنافع وغلتها. مثلا نمشي نعقد على الاصول شنو الاصول؟ ارض او شجره ولكن تسمى التفاح والنقاص. ماشي مثلا ماشي نعقد على الارض ولكن تسمى واحد الشجره مغمضه فيها او فيها واحد بير البير البير ديال الماء. اذا تسمى الاصل. الاصل هو الغرسه ولكن شكون شكون اللي تبعنا؟ هو الاشجار اللي تسمى. قال الأصول هي الأراضين مثلا مع منافعها والعقد على الرقاب مع المنافع. مثلا أنا مش نعقد على ابن على العبد كي العبد فيه المنافع اللي بيخدام وكذا وكذا مش نعقد على واحد السيارة هذيك السيارة هذا تذكرة عند المنافع. إذا شكون التابع والمتبوع؟ الأصل هو المتبوع والمنافع تابعة هما متلازمين مع بعضهم متلازمين. فإن كل واحد منهم يمكن يقصد بنفسه. معنى يمكن لي نشري أنا الأرض وحدة ويمكن يشري المنفعة. يمكن يمكن يمكن أخصني الغرصة ما عندي غرض أنا في الشجرة. لا يمكن أخصني الأشجار ما عندي غرض أنا الغرصة خليها غرصة أنا بيع لي الشجرة. أو لا مثلا الشجرة خليها غرصة أنا أخصني غير الغلة. ويمكن أنا خصني غير الشجرة أما التفاح ديه وأنا الشجرة ليه. ممكن يكون هذا؟ ممكن. فالإنسان أن يتملك الأصول ويتبعها فإن كل واحد منهما يمكن أن يقصد في نفسه. معنى يمكن يتقصد الأصل معنى شيء أنا أضر ما الشجرة اللي تسمى ما عندي غرض فيها أو لأن الشجرة ولكن الغلة ما عندي غرض فيها. وله أن يتملك أنفس المنافع خاصة. شنو أنفسها؟ يغير المنفعة بيده. المنفعة هو الناس دابا يشريو الكرموس وحدة لا يجي يشري على العنب والدلية المذقة أو يشري البطاطا والغرصة المذقة. كاين هذا بحال هذا يمكن يكون هذا موجود. ويتبعها غيقب من جهة استفاء المنافع. واش يتبعها غيقب باش ندي ديالي باش نخوض المنافع. ويصح القصد إلى كل واحد منهما ويصح القصد إلى كلهما معا. نعم. فمثل هذه الأمثلة يتبين فيها وجود تبعية. هنا يتبين. مثلا إذا جيت أنا أديت خصني غير خصني مثلا غير الشجرة شكون الأصل هذا؟ هي الرقبة. المنفعة ما سبعة. أنا ما قصنيش الشجرة، قصني الغلة. شكون الأصل هنا؟ المنفعة. هذه غير سبعة. يمكن يكون هكذا؟ يمكن. قال يتبين بصور لا خلاف فيها، وذلك أن العقد في شراء الدار أو البستان أو الأرض وما أشبه ذلك جائز بلا خلاف. إنسان ماشي شري الدار أو شري البستان أو شري الأرض أو هذا عقد بلا خلاف، وهو عقد على رقابي لا على المنافع تبعتنا. أنا ماشي شري الدار، أنا شريت منك الدار. الدار قال لك سيدي عندي شي فراش، قال لك فراش دير ما عندي ما تقبل. أنا شريت الشجرة قال لك فيها تسفح، لا جنيهم جني تسفح ديالي. قال لك أنا ماشي شري الباقة، قال لك الباقة عندي اللومة بالحليب حلبة ومكمل الحليب ندي الباقة ديالي. يمكن يكون هكذا؟ ها؟ يمكن. قال الإمام رحمه الله عقد لا على المنافع التابعة، لأن المنافع قد تكون موجودة. مثلا شريت الشجرة وفيها الغلة، ممكن تكون؟ ممكن. وقد لا تكون. شنو لقد لا تكون؟ شريت الشجرة وباقي ما فيها حتى التفاح، ممكن؟ ممكن. وإن كانت معدومة وقت العقد امتنع العقد عليها، وإذا ما كانتش موجودة وقت العقد إذا يمكن لي أن نشري الشجرة والغلة، والغلة باقي ما كاينش. قال لك سيدي أنا نشري منك الشجرة ونشري التفاح، وفين التفاح؟ يمكن يكون هذا؟ يمكن. للجهل بها من كل جهة ومن كل طريق، لأن يعني الحاجة معدومة ما عرفش شنو تما، تشوف الغلة وخا دابا الغلة ما كاينش. إذ لا يدرى مقدارها ولا صفتها ولا مدتها. مثلا ما نعرفش التفاح قداش منه، وما نعرفش الصفة، وما نعرفش شحال باش يبقى. كذلك شريت نتا الشجرة بالكرموس، شريت من قال لك أسيدي الكرموس باش نشوف إن شاء الله الغلة، هي باقا ما خلقت، نتا شريتها في الشهر زوج. إذا نعرف قداش هاد الكرموس شهور، وكيفاش يكون كبيطة كحلة، وشحال ماشي دوغا كشهر كذا. هذا العام في كارموس ديك الاول اللي يقولوا له الباكو الاول، هذا الايمان كامله سبحان الله كان غير 15 يوم جوج الاسابيع تقول. هذا العام الناس ايوم يبيعوا، ايوم يبيعوا حتى مش عارف ما يعني معني واقيلا ديك الشتا هيدا جا متاخر وداك الشيء، الناس ايوم يبيعوا. والناس ضربوهم عليك واحد الاول تقول نجيبوا لي كذا أقل لي سبحان الله الخير. كاين إنسان اللي دار 7 ملايين، كاين اللي 5 ملايين، كاين اللي 3 ملايين، عنده واحد البركة في الشجر. شوف سبحان الله هذا الشجر شنو فيها. علاش الكرموس في ديك الوقت ملي يكون باقا قليلة 3000 فرنك، وغالبا 1500 قليل فيه هو 1000 فرنك، 2500 3000 تقدر تكون هيدا شي مايشان 5000، ديك الغدة اللي يكون قليلة في ديك رمضان شي حاجة 5000. والبيطات ما كاين غير جوج الدراهم الحاجات، الناس سبحان الله الانسان يعمل شي حاجه واحد الخير كبير. العسل 60000 فرانك، 70000 فرانك، 50000 فرانك اللي في الجبر. لا العمل مثلا شي 50 جباح او 100 جباح عندك 100 ليتر شحال عندك؟ شحال 100 ليتر 50000 شحال تجي؟ سلم شوف شحال الفلوس. قال الإمام رحمه الله ما دي يفهمش هو قبل ما هذه واش المقدار ديالها شحال والصفة والمدة اللي مشيت تصام فيها ولا غير ذلك، بل قد لا يدري هل توجد من أصلين، حيت بقى ما كاينش الغلة يقدر ما مشيت توجدش، يقدر يكون هذا واحد ما عارفش واش تقي ولا ما تقي والو. فلا يصح العقد عليها على فرض كونها منفردة لما في ذلك من غير من غرار. في هذه الحالة واش يمكن يعقد عليها؟ واش ماشي يكون عندنا الغارة؟ وهذا الغارة 100% هذا ماشي ديك الغارة اللي نقولوا مثلا ديك الغارة الياسير. وفي المقابل نجد العقد على المنافع في الإجارة. مثلا في بعض الأوقات الإنسان يمكن ما يعقدش على العين، على واش يعقد؟ منافع. مثلا يجي الإنسان يكري السيارة، ماشي يشري منك السيارة تبع المنفعة، دي خدم واحد الانسان يعتلو عاون في المنفعه، دي كريم من لك واحد دبه باش يهز، هذا كاين شي قصد العين دابا ولا قصد المنفعه؟ قصد المنفعه. قال كما استأجر ليقوم بعمل أو استأجر أرض لاستغلالها أو دب الانتفاع بها فإن العقد وارد على المنافع لا أغنى. حال إنسان يكري الأراضين يكري السيارات عليها، ومع ذلك فالعقد على المنافع يستتب العقد على الرقاب، لأن احنا كرينا السيارة ولكن المنفعة واش المنفعة بتكون بلا سيارة؟ إذا شيء يستلزم هذا العقد هذا على الرقاب. ومع ذلك فالعقد على المنافع العقد على الرقاب إذ الأجير محجور عليه زمن الانتفاع بمنفعته، لأن الأجير مثلا الإنسان ماشي يخدمو يعاد تسلم، هو شنو يشري منه؟ المنفعة. ولكن في هذا الزمن ديال الإيجار حتى هو مبيع ليلك يقيل لك الغازة، يمكن يمشي يخدم شي جهة، يمكن تخصو يجي لعندك، إذا كأنه حتى هو الشخصية ديالو حتى هي مبيعة لك. قال محجور عليه بسبب العقد فلا يجوز بذل جهده لجهات أخرى، معناه هو اللي خدم معك ويسمح لك في الخدمة يمشي جهة أخرى، ممكن يمكن. وكذلك الأمر في الأرض أو الدار المستأجرة، الأمر في الأرض أو الدار المستأجرة كيف معنى الأرض المستأجرة؟ شنو اللي يكون نسددي باش دي المنفعة، ولكن ما يمكنش يكون منفعة بلا أرض، الأرض باش تحرم فيها والشجرة كذلك. وذلك أثر كونها رقابة معقودة عليها، لكن بالقصد شي يكون هنايا هذا الرقابة هنايا قصد الثاني من القصد الأول المنفعة والعكس فيما تقدم كذلك. وهذا المعنى أوضح من أن يستدل عليه هذه القضية، هذه هذا تابع هذا وكذا وكذا واضح. وهو على الجملة يعطي أن التوابع مع المتبوع لا يتعلق بها من حيث هي توابع أمر ولا نهي، أن التوابع مع المتبوع من حيث هي توابع ما يتعلقش بها الأمر لا، معنى الأمر يجي للمتبوع ولكن هذا يجي بالسلسلة، وإنما يتعلق بها الأمر والنهي إذا قصدت ابتداء. شنو قصدت ابتداء؟ مثلا بغيت الغلة تكون مقصودة كذا كذا، وإلا شغل تكون ديك الوقت تابعة غير تابعة. قال وهو إذن متبوعة لا تابعة، ثم العلاقة بين الرقاب والمنافع، منفعة ورقابة شوفوا لهم خلاص.